السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات لهذه الحلقات عن رمضان المبارك. توقفنا في الحلقة السابقة عند معنى العبادة، معنى كنا بنتكلم في معنى عبادة الصيام، وقلنا وبكرر: يا من استطعت أن تمسك نفسك عن الحلال وتقول اللهم إني صايم عن الأكل والشرب والزوجة، من باب أولى لازم تكون بعيد عن الحرام، لأن ده معنى العبادة. وكنت متوقف في الحلقة السابقة عند معنى الصلاة، قلت لك في فرق بين إقامة الصلاة وفي فرق بين الصلاة. الله لما أمرنا أمرنا بإقامة الصلاة، ها؟ لكن لما عاب على المصلين، فإيه الفرق بين إقامة الصلاة والصلاة؟ صلاة صلاة، بخش أطهر وأتوضأ وأتوجه ناحية القبلة، الله أكبر، أقرأ الفتحة، سورة، أركع، أسجد، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. صليت انا خلاص كده صليت. مطلوب ايه؟ تقيم الصلاة. ازاي؟ اعمل بيها، اعمل بالصلاة. مش انت بتقول صليت؟ اطلع بقى وريني فين الصلاة دي، اين الصلاة في حياتك، اين الصيام في حياتك. ازاي؟ مش انت بتتوضى بتغسل ايدك وانت بتتوضى؟ ايه بتغسل ايدك ليه؟ انا ايدي طهرة والله ونظيفة، وكنت غسلها بالصابون مثلا، ده انا لسه طالع بالحمام كمان، انا واخد حمام والشامبو بس اخرجت ريحة وتبولت. بتتوضى ليه تاني؟ الوضوء ده عشان انت بتقول انت بتطهر ايدك، يبقى الايد الطهرة، الايد الطهرة ما تكتبش ظلم، الايد الطهرة ما تتمدش لحرام، الايد الطهرة ما تاخدش رشوة. ما تعمليش بقى اخ ملتزم، اما ما باخدش بايدي حط في الدرج الله يكرمك وبعد كده تروح واخدها، اتق الله، خلي عندك دين. وان فين الصلاة بتاعتك؟ صلاة وطالع تغش الناس وانت تاجر وتقول لي التجارة شطارة؟ لا، دي خيابة. فين اقامة الصلاة؟ انت صليت ولكنك لم تقم الصلاة. ولذلك الله يقول ايه؟ فويل لمين؟ للمصلين، قالش ليقيم الصلاة. ليه؟ الذين هم عن، بص كلمة مش في، لو قال الذين هم في صلاتهم ساهون كنا ولا واحد فينا مقبول صلاته، بننسها ساعات في الصلاة كتير. لكن الآية ما بتقولش الذين هم في صلاتهم ساهون، لا، قال عن صلاتهم ساهون. يعني يعني ساهي عن معنى الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ها؟ يبقى لازم نفهم معنى العبادة إيه. أنا واقف أصلي، عيني فين؟ عمال اعمل كده تبوظ الصلاة. لا، ببص فين؟ في موضع سجود. يعني بتعلم ايه؟ بتعلم غض البصر، بتعلم غض البصر، ها؟ لما بعمل كده سبت الدنيا كلها ورا ظهري، الله واكبر، ارمي ارمي ورا، فين الاثر؟ عشان كده احنا بنتكلم في الصيام، بنقول فين اثر الصيام علينا، اثر الصيام اللي هو ان انا بقول اللهم اني صايم عن الطعام والشراب والشهوة، واستطعت ان امسك نفسي عن الطعام والشراب والشهوة، يعني استطعت ان امسك نفسي عن الحلال، من باب اولى لازم اكون بعيد عن الحرام. لان زي ما قلت، لا يمكن اقول اللهم اني بعيد عن الحلال وتقبل يا ربي مني وبعدين وانا بعمل حرام، ما يبقاش ده فاهم معنى الصيام. طيب، يبقى اول شيء ربنا سبحانه وتعالى فضل به شهر رمضان على سائر الشهور هو الصيام، ودي عبادة. عبادة هنتكلم بقى عن اثر العبادة دي بعد كده، يعني بس ما نشوف الحاجات اللي ربنا كرم بها شهر رمضان بعد الصيام. لكن هنتكلم بقى كمان عن رمضان، وان العبادة دي ايه اثرها في حياتنا، ويعني يعني الاثر الملموس ليها ايه هي بالضبط كصيام. يعني طيب نقول بسرعة بس الحاجات اللي ربنا كرم بها شهر رمضان غير الصيام. كرم الله تبارك وتعالى شهر رمضان بنزول القرآن، بنزول القرآن. قال في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. القرآن ده يفرق بين الحق وبين الباطل على طول. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد، فمن حضر منكم الشهر، فمن شهد منكم الشهر فليصم. كما يقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، حتى شوف التفخيم، أنزلناه القرآن يعني في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح، من الروح؟ سيدنا جبريل. والروح بيبقى عندنا في السماء بتاعتنا الدنيا دي له 600 جناح، حديث صحيح مسلم. والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين. سورة الدخان أولها: فيها يفرق كل أمر حكيم، أمر من عندنا، إن كنا مرسلين. إذن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فالقرآن كلام الله عز وجل. إذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن، وإذا أردت أن تكلم الله أنت فعليك بالصلاة. لما تصلي، أنا بكلم ربنا دلوقتي: إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم. طب أنا عايز ربنا يكلمني، أفتح القرآن. يا أيها الذين آمنوا، ربنا بيقول لي أو نعم يا رب، أيوة يا رب. وإحنا عايزين نتفاعل مع القرآن أيها الأحباب، إخواني أخواتي، عايزين نتفاعل مع القرآن. احنا ساعات بنقرأ القرآن او بنسمعه بدون تفاعل. ازاي؟ الله بيكلمك في القرآن، ما ترد عليه، ما ترد. ازاي يعني؟ انت بتصلي، لو الامام بيقول لك سبح اسم ربك الاعلى، سورة الاعلى، تقول ايه؟ سبحان ربي الاعلى، سبح سبحان ربي الاعلى. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ سورة الصفات دي؟ لا، المرسلات، المرسلات. فبأي حديث بعده يؤمن؟ تقول ايه؟ آمنت بالله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آلاء جمع إلى، إلى يعني نعمة، وآلاء يعني نعم. سورة الرحمن مذكور يمكن أكثر من 30 مرة، حاجة 31 أو 32 مرة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تقول ايه؟ لا نكذب بشيء من آلاء ربنا. رد، لا نكذب بشيء. ناس قاعده تصلي صلي كده، فبقى رجل ولا هو هنا في تفاعل في القرآن، كلام الله ربنا بيكلمك ترد. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا نكذب بشيء من آلاء ربنا. ها، هل تعلم له سمية؟ سورة مريم: لا نعلم له سمية. لا، آخر مرة، آخر سورة مريم: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رجزة؟ لا نحس منهم من أحد ولا نسمع لهم رجزة. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل لا أشهد. تقول إيه؟ لا أشهد، لا أشهد، لا لا لا لا، فيش آلهة مع الله. ده التفاعل مع القرآن في في في الصلاة، في تفاعل مع القرآن بالعمل بعد كده. يعني كلنا في رمضان ما شاء الله مناظر جميله والله، يا ربنا يديم علينا يا رب الخير ده في رمضان. الناس قاعده في الاتوبيسات والترميات والقطارات والطيارات، وكل ماسك المصحف، جميل جميل والله يا رب، يديم علينا النعمه دي. اتل ما اوحي اليك من كتاب ربك واقم الصلاه، ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه، سوره فاطر، ها، والقران وقراءه القران والاحاديث كلنا عارفينها مش هكررها. بالله عليكم، هل القران اللي بتقراوه بتنفذوه وبنطبقوه، ولا احنا فرحانين ان احنا ختمنا مرة واثنين وثلاثة واربعة؟ طيب اسأل نفسك، انت نفذت الكلام ده؟ هضرب مثل بسيط او ما حدش يزعل مني. ناس ختمين القرآن اكتر من مرة، وقارئين سورة النساء اكتر من مرة، وفي أوائل سورة النساء ربنا بيقول إيه؟ يوصيكم الله في أموالكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وبعدين بقى للتركة بقى وتقسيم التركة بقى، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما. يبقى ربنا ذكر توزيع التركة في أوائل سورة النساء، وبيقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقرب، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقرب مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا مفروضا. بص كلمة مفروضا، ارجع سورة النساء ها اللي احنا فيها، بس في هات الصلاة، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، ايه كتابا يعني فرضا، ايه موقوتا يعني في مواقيت محددة، لكن كتابا يعني فرضا. سورة البقرة كتب عليكم، اي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. طب الله فرض التركة دي، فبقول كلنا بنقرأها سورة النساء وحفظينها، و نيجي نشوف بقى الآيات بعد ربنا سبحانه وتعالى ما وضح التركة وازاي تتقسم، بيقول ايه؟ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك للنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه او كثر، نصيبا ايه؟ مفروضا. تعالى شوف بقى ايه الخاتمة بقى، ومن يطع الله ورسوله، اللي يسمع كلام ربنا ويوزع زي ربنا ما قال، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. طب العكس بقى، ياللي بتقرأ سورة النساء وختمت المصحف أكتر من مرة، وزعت التركة بتاعت أبوك، عطيت خواتك نصيبهم، عطيت خواتك البنات بالذات نصيبهن، ولا بقى شغلنا احنا بقى نقول ايه؟ لا ونهبل، شوف شغل الشيطان بقى، وخاتم المصحف وقاري الايه دي اكتر من مرة، شوف شغل الشيطان بقى، وندي اخواتي البنات ليه؟ عشان ادي اختي من ميراث ابويا، وبعدين اختي تموت مين يورث فيها؟ جوزها، يبقى جوزها ياخد فلوس ابويا. شوف شغل الشياطين، ورب الكعبة ده شغل الشيطان، والشيطان ضحك عليه وركبه من فوق لتحت. ليه؟ اولا دي مش فلوس ابوك. وانفقوا من مال الله الذي اتاكم، ده الله، ده فلوس الله، ابوك ساب الفلوس وانت هتسيبها، واختك هتسيبها، وجوز اختك هيسيبها، وكلنا سايبين كل حاجة فوق الارض ونازلين تحت الارض. ثم ده فضل الله سبحانه وتعالى، فضل الله. شوف بقى الايات تقول ايه، وقريها، اللي ما بيديش اخته ميراثها وما بيوزعش الميراث على اخواته، قار الايه اللي انا هقولها دلوقتي اهو. احنا قلنا ومن يطع الله ورسوله يدخلوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدا فيها ذلك الفوز العظيم. تعال بص بقى، ومن يعص الله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، ويتعدى حدوده، ويتعدى حدوده، ان ربنا قال المرأة تاخد، وللنساء نصيبه مما ترك، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدخله نارا خالدا فيها، خالدا فيها وله عذاب مهين. ده كلام الله. احنا بقى هنقعد نبرر، هنقعد بقى نفبرك، اصل انت مش واخد بالك يا اخويا، خليك انت اللي واخد بالك، انما ربنا بيقول كده اهو، ربنا ده كلامه اهو، تروح منه فين؟ عايزين نعترف بغلطنا، ما نبررش غلطنا. اللي بيبرر غلطه هو الكافر، اللي بيبرر غلطه الشيطان، اللي بيبرر غلطه المنافق، وده موضوع تاني بس مش عايز اقوله عشان ما بقاش خرجت عن موضوعي، انما انا بتكلم في القرآن كلام الله. لما نقعد نقرأ كلام الله لازم ننفذه، لازم نطبقه. يا ايها الذين امنوا، نعم يا رب، اطيعوا الله، ادي سورة النساء القرآن، واطيعوا الرسول، ادي السنة، وأولي الأمر منكم كم كم كم كم كم كم يا مؤمنون. مين أولي الأمر؟ من المؤمنين أو العلماء. فإن تنازعتم في شيء، لما نختلف على مسألة، فردوه إلى الله، أدي القرآن، والرسول، أدي السنة، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن القرآن مش عمال بس أنا أندر طب ما الكمبيوتر حافظ القرآن أحسن مني ومنك؟ ما ده القرآن كله دلوقتي على سي دي قد كده محفوظ ويتقلب الترتيل كمان. إنما التنفيذ، تنفيذ العمل بالقرآن، العمل ده اللي ينقصنا النهاردة. إن الذين آمنوا، كلنا بنقول آمن وأنا مؤمن، ها فين؟ وعملوا إيه؟ الصالحات. يبقى أنا النهاردة عشان بقرأ القرآن لازم أطبقه، لازم أطبقه. وأنا ضربت مثل بسيط بسيط جدا جدا، إن الناس النهاردة قاعدين يقروا في القرآن ويعيدوا فيه ويختموه، ومفيش واحد بيوزع ميراث أبوه، اللي واكل ميراث أبوه على أخواته، واللي ما بيديش أخته أخواته البنات، واللي طب هو مثل تاني. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. مش دي في سورة النساء برضو، في أول سورة النساء. طب تعالى شوف عندنا، يموت الرجل من هنا ويتعمل له شادر، أنا بكلم في مصر بقى، ده شغلنا في مصر، شادر يتكلف كام ده؟ أيام ما كنت أنا هناك من 10 سنين كان بألف بقى وحاجة، شوف النهاردة بكام. شادر وشيخ يقعد يقرا وبيقرا الايه دي، ان الذين ياكلون اموال اليتامى. طب فلوس الشادر وفلوس الشيخ وفلوس الشاي والقهوه اللي بتتحط دي من مين الفلوس دي؟ ها، من اموال اليتامى. مش الراجل لما مات 7 عيال ادي فلوس العيال اهي. ليه بتعمل كده؟ اللي عايز يعزي يجي يعزي في البيت ويقعد، يعني نحط كراسي في البيت، سلام عليكم بقى لله عظم الله اجرك، توكل على الله، هي مش قاعده، انت بتعزيني وخلاص. واصلا اللي عايز يعزيني بيجي يحضر الجنازه، هو ده تجهيز الميت 4: الغسل، الكفن، الصلاه، الدفن، بس خلاص. بعد كده العزاء بتيجي تعزي بعد كده، وهكذا. لو دورت على حاجات كتير في القران قاعدين نقراها، وتعالى بننفذها ولا لا. انا عايز اتكلم عن نقطه مهمه جدا في تنفيذ القران دي. الله يرحمه يحسن اليه، كان اعز الاخوه بالنسبه لي، كان اسمه مصطفى محمود، الله يرحمه يحسن رحمه واسعه يا ربي، وكان حبيبي جدا جدا جدا. فمره رحت ازوره فبخبط على الباب، انا طبعا واخد عليه جدا جدا يعني، فسلام عليكم وبتاع، سلام ورحمه الله وبركاته، ازيك ولا ازاي حالك وبتاع، فانا مستنيه يقول لي خش ادخل، فما قاليش الحقيقه. فضلت واقف شويه كده، وبعدين ايه، الله يا انت الذوق دي، ما تخلي عندك ذوق يا اخي. وقال لي ارجع. هو على فكرة أول مرة وآخر مرة أنا سمعتهاش من حد تاني يعني. فلقيته بيقول لي ارجع ارجع ارجع. أنا تعبيط يا لا قال لا ومربيني دقنك وعامل لي شيخ، بقول لك ارجع ارجع. أذكرك بالآية؟ قلت له أنا عارفها فكده طبعا، سورة النور. يا سلام، وحافظ كمان سورة النور. طيب ما تسمع الكلام، ارجع. طيب حاضر. من شيت وماشي في الشارع، الله لا يوريك دماغي دي عماله تجيب وتودي، الله ايه اللي حصل ده؟ مش عارف. طب هو بيقول لي ارجع، طب ما الايه بتقول وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم. ايوه انا حافظها. طب لما انت حافظها ما انت زعلان من ايه؟ ايوه بس بص الهبل بقى، بص الشيطان بقى، بس يا اخي المثل بيقول لقيني ولا تغديني. انا الراجل بيقول لي قران وانا اقول مثل، ايه الخلاصه؟ تاني يوم ايه اللي انت عملته ده؟ خير ايه ارجع دي؟ قال لي والله انا اقول لك على حاجه، انا الله يرحمه ويحسن لي يا ربي، انا كنت قاعد اقرا في المصحف فبقول لنفسي انت طبقت الكلام اللي انت بتقراه ده، انت عمال تختم فيه وتختم فيه وتختم، طبقته؟ فقلت طيب اعمل ايه؟ اشوف كل حاجه بقراها اسال نفسي عملت ولا ما عملتش؟ ها؟ فاقيموا الصلاه عملت، اتوا الزكاه طب كتب عليكم الصيام، وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا ما عملتهاش. انا عايز اعملها علشان ألقى الله في الآخرة وأقول له يا ربي كتابك ده كلامك ما نفذتهوش ما عملتوش، أنا عايز أطبق اللي في القرآن كله. يبقى أنا عايز أطبق الآية دي، هطبقها مع مين؟ مفيش إلا وجدي، الله يرحمه رحمة واسعة يا رب. لكن شوف المعنى وهو عند الله دلوقتي، شوف المعنى. يا ريت لو كل واحد فينا كده هو بيقرأ يقول عملت؟ لا لسه، أعمل عليها الخط دي، استنى روح اعملها، روح نفذها، روح طبقها. هذا هو القرآن، كلام الله تبارك وتعالى اللي احنا فرحانين به واللي بنقرأه في رمضان،